قال مسلم رحمه الله قال مسلم رحمه الله أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر ابن أبي شيبة قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. في الرواية الأخرى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. في الحديث الآخر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يعقوب ابن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا وكان القاسم رجلا لحانا. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق كان كثير الخطأ في اللغة العربية لكنه كان أحد الفقهاء السبعة في إمام في الفتية والعلم. وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد. سبب اللحن ده أنه كان إيه؟ أمه جارية أعجمية وكان لأم ولد. فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا أما إني قد علمت من أين أتيت. هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال فغضب القاسم وأضب عليها فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام. قالت أين؟ قال أصلي. قالت اجلس. قال إني أصلي. قالت اجلس غدر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. قال النووي رحمه الله باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه. في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله وليس أي طعام فإلا فلو كان شبعان وقد وضع طعام وهو يريد أن يأكل فليس فرضا أن يأكل لأن الأكل من المباحات والمعنى معلوم وهو أنه ينشغل القلب به وهذا المعنى ظاهر جدا. فتقييد عموم الحديث به مذهب عامة الأئمة هذا تقييد أو تخصيص بالقياس الصحيح الذي العلة فيه قريب من المنصوص علة ظاهرة جدا وهو الانشغال بالطعام و لا يمنع من العمل بهذا القياس بما فيه تخصيص العام إلا الظاهرية المنكرين للقياس بالكلية. لكن هو الحديث ولا صلاة بحضرة طعام هو قول ولا تعجلوا عن عشائكم يوضح لا يعجلن حتى يفرغ منه يوضح أن المعنى المقصود هو إيه؟ الانشغال أثناء الصلاة. فهذا يخصص عموم لا صلاة بحضرة طعام وإلا فأحيان كثيرة يكون الإنسان الطعام حاضر وإيه؟ وهو لا يريد الأكل فلا يمنع من الصلاة عندئذ. لذلك قال بحضرة الطعام الذي يريد أكله يقول لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع وكراهتها. في هذه الحديث كراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع كشدة العطش مثلا. يقول وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة. فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها. هيخصص عموم لا صلاة لحضر الطعام بتخصيص آخر. التخصيص الأول من جهة المعنى وهو طعام يريد إيه؟ أكله. تاني تخصيص ما لم يضيق وقت الصلاة، ما لم يتضيق الوقت بحيث أنه لو أكل ثم توضأ وصلى ضاعت الصلاة، يخصصها بأحاديث المواقيت. أنه يخصصها أحاديث المواقيت وقول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين، ووجوب الصلاة وعدم وجوب الأكل. يقول: وحكى أبو سعد المتولي من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أنه لا يصلي بحاله بل يأكل ويتوضأ، يعني يروح يقضي حاجته إذا كان يدافع الأخبثان أو محتاج الأكل يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت، لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته، وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة. هنا بقى حكم الكراهية دي، كراهية التحريم ولا تنزيه؟ طب هو صلى وهو جائع يريد الأكل، أو صلى وهو يدافع البول والغائط؟ يقول: فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور، لكن يستحب إعادتها ولا يجب. ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنها باطلة. وهذا يعني محتمل، ووجه آخر أنه فعل محرما وصحت صلاته، وهذا أقرب، الله أعلى وأعلم. يقول: وفي الرواية الثانية دليل على امتداد وقت المغرب، لأنه قال: إذا حضرت إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. إذن هيأكلوا وبعدين يصلوا المغرب، دليل على امتداد وقت المغرب إلى غياب الشفق، خلافا للشافعية القائلين بأن المغرب وقتا واحدا وهو غروب الشمس، قدر ما يتسع 3 ركعات من غروب الشمس. يقول: وفيه خلاف بين العلماء وفي مذهبنا، سنوضحه في أبواب الأوقات إن شاء الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعجلن حتى يفرغ منه، دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله، وهذا هو الصواب. وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقما يكسر بها شدة الجوع فليس بصحيح، وهذا الحديث صريح في إبطاله. يقول: حتى يفرغ منه، وليس حتى يأكل لقمات أو تمرات. هذا الكلام ينطبق على من حضر الطعام وهو في رمضان، نعم، فإن يعني كان يريد الطعام فلا بد أن يأكل، وأما إذا كان يريد أن يصلي فلا يكن عند غروب الشمس بين يدي الطعام، لا يجعل بين يدي طعام عند الغروب، ما يخلهمش يحط السفرة إلا لما يصلي أو يذهب إلى المسجد فيجد التمر فقط فليفطر على التمر، وهذا هو الذي قد حضر. فإذا أراد أن يحافظ على صلاة المغرب وإلا فهو معذور في ترك الجماعة. فمن حضر وعنده طعام فهذا أحد، وهو يتوق إليه وهو يريد الأكل منه، فهذا أحد الأعذار في التخلف عن صلاة الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب حتى لو فاتته الجماعة. قوله: كان لحانا، كان كثير اللحن في كلامه، هذا من ذكر المرء بما يكره للتعريف، لأن هذا يترتب عليه معرفة سبب الحديث وقصة يعني قصة الواقع. مع عرف يعني من فضل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، هو ابن أخت عائشة رضي الله عنها، ولكن عائشة رضي الله عنها يعني لكونها لها دلال ومنزلة تكلمت في حق أبناء أختها بهذه الطريقة، ولم يمنعه لحنه من أن يكون أحد الفقهاء كعروة رضي الله عنه، برضو أحد الفقهاء 7. يقول ابن أبي عتيق: هو عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، ذا بيروي عن عمه. القاسم هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. يعني ابن عم أبي، غضب وأضب أي يعني حقد في نفسه، زي ما يقول شال في نفسه، يعني أضب يعني وجد في نفسه، وجد في نفسه. قولها رضي الله عنها اجلس غدر أي يا غادر. قال أهل اللغة الغدر ترك الوفاء، ويقال لمن غدر غادر وغدر، وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم، وإنما يقالت له غدر لأنه مأمور باحترامها، لأنها أم المؤمنين وعمته وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة، فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها. فهو لما لم يوفي حقها قالت له إيه؟ غدر. وأحيانا يطلقون هذه الكلمة ولا يقصدون إيه؟ حقيقتها، إنما هما يطلقونها من باب الشتم يعني. ومن حقها أن تؤدب ابن أخت ابن أخيها. لا هو هي مقام مقام سب طبعا. ها؟ لا مش زي ذا، هي بتستعمل أحيانا في التنقيص، ولا يلزم أن يكون بمعنى الغادر الذي ارتكب المحرم يعني، لكن ممكن نوع من عدم الوفاء بما ينبغي. وفيه أهمية دور الأم في التأديب، أنه قالت هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك، وهي أم ولد يعني كما ذكرنا إيه جارية ومن الأعاجم، وكانت مملوكة يعني وليست حرة وليست عربية، ولذلك أخطأ، كان كثير الخطأ في العربية، ومع ذلك كما ذكرنا كان إماما في الفقه والعلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، هو يعني يحتج به الظاهرية لأنه يدل على النفي، وأقرب النفي للحقيقة هو نفي الحقيقة الشرعية، فظاهر الحديث بطلان الصلاة فعلا، ولكن يمكن أن يحمل على نفي الحقيقة الكاملة وجوبا، هذا أقل مراتب نفي الذات، هذا أقل ما يقال فيما كما رجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فما نفي ذاته وهو له حقيقة موجودة، فأقرب ما فيها إما نفي الحقيقة الشرعية فيبقى باطلة، أو نفي الحقيقة الكاملة وجوبا يبقى يأثم، أما الحمل على الكراهية فلا أعرف له صارفا، والله أعلم. قال حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المسارد، في رواية المسرد. قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساردنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما تأذى منه الإنس. في الرواية الأخرى عن جابر قال وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأنه أتي بقدر فيه خضرات

لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات مسلم: فلا يقربن مسجدنا. وحجة الجمهور: فلا يقربن المساجد. هم يقولوا أن هذا من ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يخص. وثانيا مفهوم فلا يقربن مسجدنا مفهوم لقب لا يقاوم الأحاديث المصرحة بلا يقربن المساجد، فهي عامة، والعام القوي لا يخصصه المفهوم الضعيف. ثالثا أن المعنى الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو تأذي الملائكة وتأذي الإنس حاصل في كل المساجد، فهذا يؤكد أن النهي عن قربان كل المساجد. قال: ثم إن هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما، فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به. وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمنع عن حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين. وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب: كل فإني أناجي من لا تناجي. وقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي. الظاهرية قالوا بتحريمها قبل الجماعة حتى يترك الجماعة، والصحيح أنها ليست محرمة حتى قبل الجماعة، ولا يمنعنا ذلك من أن نقول أن الجماعة فرض عين، ولكن من الأعذار في ترك الجماعة تأذي المسلمين برائحته، فهو يضيع نفسه الثواب ويكون معذورا لا لأجل مصلحة نفسه بل لأجل مصلحة عموم المسلمين. فكما جاز له أن يترك الجماعة لمصلحة نفسه من خوف أو مرض، فإنه بالأولى يجوز أن يتركه لمصلحة جماعة المسلمين في المسجد الذين يتأذون برائحته الكريهة. فالصحيح أن صلاة الجماعة فرض عين، وأنها تسقط عمن به ما يتأذى المسلمون بحضوره من الرائحة الكريهة، ومثلها أي رائحة كريهة أو شيء يؤذي المسلمين كالمجذوم مثلا، فإنه ينهى عن حضوره إلى المسجد وينبغي أن يصلي في بيته. والمدخن السجائر ليس يقص من كل جهة على الثوم والبصل، وإنما ينهى عن حضور المسجد، وذلك للرائحة الكريهة. أما كونها محرمة فهذا أمر مستفاد من أدلة أخرى، لكن هو يشبه الثوم والبصل من هذه الناحية لا من ناحية أنهما حلال. فالسجائر محرمة خبيثة، وينهى من شربها عن إتيان المسجد لأجل الرائحة الكريهة. قال العلماء: يلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال القاضي: ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشى، يعني يأكل فجل ويتكرع كما يقولون. قال ابن المرابط: ويلحق به من به بخر في فمه أو به جرح له رائحة. قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها، ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها لأنها ليست تكرم تكريم المسارد ومجالس العلم. الميكانيكي اللي هدومه مزيتة مثلا، والجزار الذي به دم يمكن أن يؤذي الناس. طبعا هؤلاء إذا كان عندهم ملابس يستطيعون أن يلبسوها فوق هذه الملابس فيلزمهم ذلك، لأن العبرة بإزالة الرائحة، وكذا ما أمكن إزالته من رائحة الثوم والبصر باستعمال أدوات التنظيف مثل معجون الأسنان أو نحو مما يذهب الرائحة، فهذا يلزمه أن يحضر الجماعة، يذهب الرائحة ويلزم ويحضر الجماعة. ليه تعليق؟ ليه البخر ده واحد رائحة فمه كريهة دائما من لمرض، إذا كنا المجذوم يعذر في ترك الجماعة. صلى مفرد خلف الصف إيه؟ لا، لأن الصلاة مفرد خلف الصف مع الجماعة لا تجوز، ما ينفعش يصلي مفرد خلف الصف. لا، هي جزءها الأساسي في الفم، فلما يستعمل المعجون كويس إن شاء الله ممكن يقل أقل مؤقتا، مش لازم التجشؤ تطلع من المعدة مع التجشؤ، لكن رائحة الفم كذلك لو ما راحتش خلاص العبرة بأنها تروح، لأن العلة منسوخة حتى يذهب ريحها، إذا ذهب ريحها جاز الحضور. صلاة الجمعة نعم يصلي الجمعة المعذور في ترك الجماعة يصلي الجمعة ظهرا. قوله صلى الله عليه وسلم من أكلها من هذه الشجرة، وفي رواية أخرى من هذه البقلة، فيه تسمية الثوم شجرا وبقلا. قال أهل اللغة البقل كل نبات اخضرت به الأرض. قوله صلى الله عليه وسلم من أكلها من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا، ضبطناه ولا يصلي بالجزم مجزوم بحذف حرف العلة على النهي، ووقع في أكثر الأصول ولا يصلي على الخبر الذي يراد به النهي، وكلاهما صحيح. وفيه نهي عن أكل الثوم والبصل ونحوه، فيه نهي من أكل الثوم ونحوه، فيه نهي من أكل الثوم ونحوه عن حضور مجمع المصلين وإن كانوا في غير مسجد، لأنه قال فلا يقربن ولا يؤذينا برائحة الثوم. لا الطعمية مش زي ما تتطبخ، إذا كان مطبوخ يبقى الرائحة بتقل، إذا كان في العبرة بالرائحة، في رائحة كريهة يبقى ينهى عن ذلك. ها؟ لا خلوف فم الصائم أمر يسير وحاصل بسبب عبادة لا بسبب أمر ينبغي تركه. يقول ويؤخذ منه النهي عن سائر مجامع العبادات كما ذكرنا ونحوها مما سبق. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا، إنما نبهت عليه لأني رأيت من خففه، زي ما رأيتها مش صح. ثم استشكل عليه إثبات الياء مع أن إثبات الياء المخففة جائز على إرادة الخبر، تنفع يعني لها وجه، لكن هي مضبوطة لا يؤذينا. قوله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، في بعض النسخ مما يأذى منه. قال العلماء في هذا الحديث دليل على منع آكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن كان خاليا، لأنه محل الملائكة ولعموم الأحاديث حتى لو كان لوحده، عشان كده بقى اللي هيصلي لوحده ورا يبقى برضو لا، لأن الملائكة حاضرة. أتي بقدر فيه خاضرات بيقول في نسخ صحيح مسلم كلها بقدر، وفي صحيح البخاري أتي ببدر. قال العلماء هذا هو الصواب، بيقول البدر الطبق يتخذ من الخوص وورق النخل، يستعمل زي الطبق يتخذ من الخوص. قال أهل اللغة والغريب البدر أراد بالغريب الطبق، قالوا سمي بدرا لاستدارته كاستدارة البدر. قوله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، سماها خبيثة لقبح رائحتها. قال أهل اللغة الخبيث في كلام العرب المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص. وقول الصحابة حرمت دليل على أن الأصل في الخبيث التحريم، لقوله تعالى يحرم عليهم الخبائث، لكن قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالقرينة مباشرة، وهو أنه قال إني ليس لي تحريم ما أحل الله لي، فلما دلت القرينة الواضحة بل النص على أنه أراد الخبث في الرائحة لا خبث التحريم، علمنا حل أكل الثوم والبصل. وكذا لما قال كسب الحجام خبيث وأعطى الحجام أجره، فدل ذلك على أنه أراد الخبث المكروه وليس الخبث المحرم. فالخبيث إذا أطلق فهو محرم إلا أن يدل عليه دليل. قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها، فيه دليل على أن الثوم ليس بحرام، وهو إجماع من يعتد به كما سبق. وقد اختلف أصحابنا في الثوم هل كان حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان يتركه تنزها، وظاهر هذا الحديث أنه ليس بمحرم عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لا ليس لي تحريم أحل الله لي إذن هو حلال له. ومن قال بالتحريم يقول المراد ليس لي أن أحرم على أمتي ما أحل الله لها، خلاف الظاهر. زراعة بصل هي الأرض المزروعة بصلا. حديث خطبة عمر بن الخطاب، يقول هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال خالف قتادة في هذا الحديث. قتادة روى عن سالم بن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة عن أن عمر خطب. خالف قتادة ثلاثة حفاظ هم منصور بن المعتمر وحسين بن عبد الرحمن وعمر بن مرة، فروه عن سالم عن عمر منقطعا لم يذكروا فيه معدان. قال الدارقطني: وقتادة وإن كان ثقة وزيادة الثقة مقبولة عندنا، فإنه مدلس ولم يذكر فيه سماعه من سالم، فأشبه أن يكون بلغه عن سالم فرواه عنه. قلت: هذا الاستدراك مردود، لأن قتادة وإن كان مدلسا فقد قدمنا في مواضع من هذا الشرح أن ما رواه البخاري ومسلم من عن المدلسين وعنعنوه فهو محمول على أنه ثبت من طريق آخر سماع ذلك المدلس هذا الحديث ممن عنعنه عنه. وأكثر هذا أو كثير منه يذكر مسلم وغيره سماعه من طريق آخر متصلا به، وقد اتفقوا على أن المدلس لا يحتج بعنعنته كما سبق بيانه في الفصول. المذكورة في مقدمة الشرح. ولا شك عندنا في أن مسلما رحمه الله يعلم هذه القاعدة ويعلم تدليس قتادة، فلولا ثبوت سماعه عنده لم يحتج به. ومع هذا كله فتدليسه لا يلزم منه أن يذكر معدانا من غير أن يكون له ذكر. الذي يخاف من المدلس أن يحذف بعض الرواة، أما زيادة من لم يكن فهذا لا يفعله المدلس، وإنما هذا فعل الكاذب المجاهر بكذبه. وإنما ذكر معدان وإنما ذكر معدان زيادة ثقة فيجب قبولها. والعجب من الدارقطني رحمه الله تعالى في كونه جعل التدليس موجبا لاختراع ذكر رجل لا ذكر له، ونسبه إلى مثل قتادة الذي محله من العدالة والحفظ والعلم بالغاية العالية. والله أعلم. الغرض المقصود أن مسلم مصيب في رواية هذا الحديث حتى مع تدليس قتادة كما ذكرنا، لأنه إنما زاد رجلا ولم ينقص ولم يسقط. قوله رضي الله عنه: إن قوما يأمروني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته، معناه إن أستخلف فحسن وإن تركت الاستخلاف فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، لأن الله عز وجل لا يضيع دينه بل يقيم من يقوم به. الخلافة طبعا المقصود هنا خلافة التي على منهاج النبوة، ولذا أضافها إلى الله، وإلا فالخلافة بقي لها سنين لم تقم، ولكن الذي حافظها التي حافظها الله خلافة النبوة، خلافة على منهاج النبوة. قوله رضي الله عنه: فإن عاجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة، معنى شورى يتشاورون فيه ويتفقون على واحد من هؤلاء الستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. لم يدخل سعيد بن زيد معهم وإن كان من العشرة لأنه من أقاربه، فتورع عن إدخاله كما تورع عن إدخال ابنه عبد الله رضي الله عنه. قال: وقد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، إلى قوله: فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال، معناه إن استحلوا ذلك فهم كفرة ضلال، وإن لم يستحلوا ففعلهم فعل الكفرة. أو الكفر هنا كفر النعمة، وده نفس المعنى، كفر دون كفر، لأنهم يطعنون في أمر الشورى ويطعنون في فضل هؤلاء. والله أعلى وأعلم. فعدم شكر نعمة الله بالألفة والاجتماع على هؤلاء الستة رضي الله عنهم. والديك الذي نقره كان هو أبو لؤلؤة المجوس الذي قتله ثلاثة طعنات رضي الله عنه. هذا استئناس بالرؤية، وقد كان فعلا. قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، معناه الآية التي نزلت في الصيف. السورة الآية دي نزلت في فصل الصيف، فسماها الرسول آية الصيف. وهي قول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها، هي فعلا كافية جدا، وعمر رضي الله عنه لم يفهمها إلى أن مات كاد أن يقضي قضاء يخالف قضاء أبي بكر، فتوفي قبل أن يقضي هذا القضاء المخالف، وهو رضي الله عنه معترف بأنه لم يفهم هذه الآية، ولذا ظل مهتما بها، دليل على أنه واقف على كتاب الله، يقف عند آية آية، والآية التي لا يفهمها ظلت تهمه كلالة، لأن الآية صريحة في أنها وإن نصت على عدم الولد إلا أنها في المعنى تدل على عدم الوالد، وعمر كان يشك في هذه المسألة، هل الكلالة من لا ولد له فقط ولا من لا ولد له ولا والد؟ ولا شك أنه لا ولد له ولا والد، لأنه لو كان والد لما ورثت الأخت ولا الإخوة شيئا باتفاق، فدل ذلك على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. يقول فيه دليل على جواز قول سورة النساء وسورة البقرة وسورة العنكبوت ونحوها، هذا مذهب من يعتد به العلماء، والإجماع اليوم منعقد عليه. كان فيه نزاع في العصر الأول، كان بعضهم يقول لا يقال سورة كذا وإنما يقال السورة التي يذكر فيها كذا، وهذا باطل مردود بالأحاديث الصحيحة واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين، ولا مفسدة فيه لأن المعنى مفهوم. قوله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فيه إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من المسجد، وإزالة المنكر باليد لمن أمكنه، يعني بلا مفسدة. قوله فمن أكلهما فليمتهما طبخا، معناه من أراد أكلهما فليمت رائحتهما بالطبخ، وإماتة كل شيء كسر قوته وحدته، ومنه قولهم قتلت الخمر إذا مزجها بالماء وكسر حدتها. كل قولي هذا أستغفر الله. مين عايز إيه؟ قول ها صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة إذا لم يجد مكانا فهو معذور. من لإيه؟ لمن إيه؟ أنفوه في الأرض، مش في الحديث ده نفسه بس صح برضو، صلاته باطلة. باطلة ولا تعود خلاص، فليس لي أحد أن يعود بعد ما يبلغ النهي خلاص. إذا كان العذر لعدم وجود مكان يبقى الصلاة صحيحة. شغل فندق سان ستيفانو فيه منكرات لا ينبغي، هيشتغل في السوق السكرية بس ماشي. تغيير مثلا ملابسه حيضيع على الجماعة الأولى، تضيع. بيقول نهي الآكل البصل أو الثوم عن قدوم المسجد ليس فيه دليل على عدم فرضية الجماعة، لا ليس فيه دليل، أنه هو استثناء، حالة استثنائية مش لكل أحد. اشتكى يشتكي مرض سلس البول ليس بانتظام بعد التبول فقط، يبقى يضع غطن لغاية ما تنزل قطرتين وتوضأ بعد ذلك، وليس هذا سلس. السلس معناه اللي بيخرج على طول، نجس الثياب يحط عليها قطنة ويغيرها، يحط حفاضة، يحط كندوم، يحط أي حاجة بلاستيك ويغيرها.